أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا بحول الله وقوته إلى باب الإيلاء. قال: وهو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن، فإن وقت بدون 4 أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، وإن وقت بأكثر منها خير بعض مضيها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق. تمام، هو ده كل الكلام في باب الإيلاء على اختصار شديد. تمام، بعد كده هيتنقل للباب اللي بعده، باب الظهار. قال: وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي وظاهرتك، أو نحو ذلك. فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصم 2 شهر متتابعين. قال: ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كفى حتى يكفر في المطلق أو يقضي وقت أو ينقضي وقت المؤقت. بعد كده باب اللعان، لأنها باب سريعة في خاتمة كتاب أو ملحقات كتاب الطلاق. قال: باب اللعان: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لعنها، فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة 4 شهادات إنه لمن المكذبين أو الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا، ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو قاذف. بعد كده أتكلم في أحكام العدة فيما بعد. طبعا دي كل بقية صور الفراق العارض أو الطارئ على الزوجية، وهو من ملحقات الطلاق. هنا بيقول لنا باب الإيلاء، طبعا ما اتكلمش في التعريف ولا في التأصيل، فهناخد هنا فائدة من عند الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير. بيقول: فائدة: يؤلون معناه يحلفون، والمصدر إيلاء وألية وألوة وإلوة. يؤلون معناه يحلفون، والمصدر آلى يؤلي إيلاء، أو آلى يؤلي ألية، أو آلى يؤلي ألوة، أو آلى يؤلي إلوة. ومنه قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. ولا يأتل يعني ولا يحلف. قال الشاعر: فآليت لا أنفك أحد قصيدة لكون وإياها يكون وإياها بها مثلا بعدي، فآليت لا أنفك أحد قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي. وقال آخر: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن سبقت منه الألية برتي. قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن سبقت منه الألية برتي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، يعني يحلف الرجل على امرأته ألا يقربها 1 سنة و2 سنتين وأكثر من ذلك. يقصدون بذلك إذاء المرأة عند المساءة أو عند المساءة. فوقت لهم الشرع فيما بعد، بعد ما نزل أحكام القرآن والإسلام، فوقت لهم 4 أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي. ده كلام القرطبي يقول: فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي. القرطبي برضو بفكرنا بيقول: وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلق، آلى وطلق يعني آلى من نسائه ألا يقربهن، ودي كانت مدة شهر قلنا هنا في الحديث البخاري وغيره. وطلق صلى الله عليه وسلم، وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه النفقة، وسبب إيلائه منهن سؤال نسائه إياه النفقة ما ليس عنده، سألنه ما ليس عنده، ما لا يطيق، ما ليس في وسعه صلى الله عليه وسلم، فآل منهن. وبعدين جرت الأحكام على التخيير بقى والقصة المشهورة. وقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه لأن زينب رضي الله عنها ردت عليه هديته فغضب، لأن زينب أم المؤمنين ردت عليه هديته فغضب صلى الله عليه وسلم. ده عند إيه؟ الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى وطيب ثراه. نرجع تاني هنا، بقول باب الإلاء، وهو أن يحلف الزوج من جميع نسائه، يحلف منهن، يحلف عليهن، بقريب المعنى. بقول أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن، وهو ظاهر. يبقى الإلاء لغة الحلف، لكن الإلاء شرعا حلف مخصوص على ترك جماع الزوجة، إما مطلقا وإما مدة محددة. المدة المحددة إما أنها تكون أقل من 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر. يبقى أنا عندي الإلاء شرعا هو حلف مخصوص من الرجل اللي ليه مواصفات بقى معروفة هنسمعها دلوقتي في اختيارات الشوكاني رحمه الله، ووافق فيها يعني أهل العلم. حلف الرجل على امرأته ألا يقربها، إما مطلقا يعني لا يقربها بجماع، يعني إما مطلقا وإما مقيدا. المقيد إما أقل من 4 أشهر وإما أكثر من 4 أشهر، يعني 4 أشهر فصاعدا أو ما دون ذلك، يعني سنة سنتين شهر شهر عفوا 6 شهور 7 شهور 10 شهور، تمام، أو يقول لها أسبوع يوم يومين شهر شهرين، أقل من 4 أشهر. في هنا عندنا جملة اختيارات للإمام الشوكاني مستقراه من كتبه في البحث اللي هو معنا في الأول للرحلة، اختيارات الإمام الشوكاني. اختار الإمام رحمه الله تعالى شرعية الإله، يعني هذا من جملة الأحكام التي يتكلم فيها الشرع ويضع فيها ضوابطه وأحكامه. يبقى اختار شرعية الإله، ما هوش بيدعي ولا حاجة، لو حصل هذا ترتب عليه أحكام. ولا بد أن يكون المؤلي مسلما مكلفا مختارا ناطقا، لأن الإلاء لفظي والأخرس لفظ له. يبقى بيختار أن يكون المؤلي مسلما، يبقى أحكام الإلاء مش هتبقى في النصارى يعني. مكلفا، لو إن الزوج مجنون أو طفل صغير دون البلوغ، وده ممكن يحصل، ممكن يحصل، لا يقع منه إلاء. مختارا يعني لو كان مكرها فلا يعني يقع إلاء أيضا على الراجح اللي هو في جملة اختيارات الإمام رحمه الله. ناطقا يعني مش أخرس، لأن دي أحكام يمين، أحكام لفظية، تمام. واختار في السيل، سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، أنه يكفي في الرجوع مجرد العزم عليه وقصده، يكفي في الرجوع، والله لا أقربك، وبعدين عزم بقلبه وقصد أن يرجع إليها، كده بقى راجع ويكفيه كده، فإذا وطئها لزمته الكفارة. يبقى هنا بيكفي في الرجوع العزم عليه، مجرد العزم عليه وقصده دون وطئ أو فعل، يعني ما نقولش مش هيبقى اسمك رجعت في الإلاء إلا بوطئ، لا، ممكن يبقى أنت رجعت بدون ذلك، عزمت على عدم الإيه الاستمرار، خاصة لو كان بينه وبين الزوجة مسافة، مثلا هو قال الكلام ده وسافر سفرية هتقعد لها 2-3 شهور، فخلاص هو عزم إن هو هيرجع على زوجته تانية وهيخرج من إيه من الأزمة دي ويتحلل من هذا اليمين، خلاص خلاص هو كده ما لهوش حاجة بالعزم، فقط كده ما بقاش مؤلي، خرج من ايه من حيز الإلاء، بس علشان يعاود الحياة الزوجية مرة اخرى ويطئ امرأته يبقى عليه ايه كفارة، وده ما فيش نزاع في وجوب الكفارة بالوطئ كده، تمام. بيرجع بيقول لنا هنا تاني بقى، وهو ان يحلف الزوج من جميع نسائه او بعضهن لا اقربهن، وهو ظاهر مش هتكلم كتير. مدته فان وقت بدون 4 أشهر ايه الواجب عليه، اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، يعني قال والله العظيم ما أقربك في الجماع يعني شهرا، ربنا بيقول واحفظوا إيمانكم، يبقى أنت خلاص، حتى عشان يتعرف أن أنت عندك نوع من المصداقية، لأن الإشكالية دلوقتي بقى كل الناس النسوان عارفة أن الرجال ما لهمش أي كلمة، طلاق بالثلاثة وتحرمي ويحلك ملك ويحرمك الشافعي، وفي الآخر طلع لها فشوش في الآخر، فخلاص أنت هتعرفها أن أنت إنسان ما لكش كلمة، تقول لها يمين تقول لك شمال، تقول لها أعمل وسوي، تقول لك أعمل اللي عندك، والبيت ينهد. ليه؟ من الولاد هيشوفوا الصورة دي، أب ملوش لازمة وأم متسلطة، فين القوامة؟ كل سنة وانت طيب. عشان كده ربنا بقول واحفظوا أيمانكم، لكن واحفظوا أيمانكم ما لم يكن ضرر، احفظوا ايمانكم ما لم يكن خطر على الأسرة. يعني من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. ايه الذي غيرها خيرا منها؟ مجرد شهوتك للعودة ما يكفيش. ان انت ممكن تشوف تنظر في مصلحة الامن تسرعت وتعرف ولادك ربنا يا ابني بيقول كذا انا حلفت بكذا وكذا وربنا بيقول والنبي علمنا اذا كذا وكذا اربطه بان تصرفاتك لها علاقة بالشرع. ده من أسس القوامة مهمة جدا في بيتك ان انت يكون ابنك شايفك بتطبق كلام النبي شايفك بتطبق كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني حصل موقف عندي امبارح في البيت كده مع الاولاد. واحد الكبير راح يشتري حاجة تمام فجاب الباقي وجه فبيدي لهم الباقي فكلموا مع بعض راح سايب الباقي على السرير وماشي تمام فامه متصورة انه خد الباقي في ايده ومشي. لف اليوم على اخر النهار فين الباقي؟ قال لا انا سبته لك ما خدتش حاجه. قالت له لا انا سبته لك عند السرير روح هاتيها من عند السرير. راح عند السرير يدوروا مش لاقيين. طب شوف يكون في اوضتك طب شوف يكون في هدومك اللي انت غيرتها طب شوفه في شنطتك. فبدات كل الاشارات تحيم على الولد انه ايه خلاص كده كتم على الباقي خد الفلوس. انا قلت الكلام ده ولازم تعرف منه وبدا قلت لهم بالراحه ما تسروش عليه واحده واحده لان دايما الاتهام وطبعا هو بقى عينه وشه راح لونه جه له اتضايق واتكدر واتعكنن وده ما ينفعش وانا من الصغير للكلام ده وكل شويه تقولوا لي كده. هو بينسى كتير فاحنا قلنا طب انا بره سلبي خالص الدنيا سخنه مش محتاجه تخوي انا لما بخش بتشعلل فبحاول اخلي الموضوع هادي. فقلت لهم يا جماعه بالراحه طيب ببساطه يا فلان جابتهم واحد بقى انا عندي ست اولاد في واحده متجوزه بره البلد وعندي خمسه دلوقتي في البيت فواحد واحد يا فلان خدت لا خدت لا خدت لا خدت لا ما فيش حاجه ها ايه رايك؟ هدور تاني حاضر يلف عين الشقه شمال ويمين ويقلب الدولاب بتاعه فوق وتحت ويطلع لها جيوبه بره والشنطه. قالت له بص بقى هنا الفلوس لازم الباقي يجي لازم الباقي يجي تمام طبعا والله ما خدت حاجه. طب ما هم كلهم بيقولوا ما خدتش حاجه نعمل ايه؟ طب شوف انت فلوسك عديها تاني تعدي الفلوس تقول لا ناقص المبلغ اللي انا قلت عليه. طب يا جماعه ممكن نتجاوز المرحله دي ونتكلم بعدين انا عايز اخطر من الموقف باي طريقه. المهم الصغير الافندي عمر قاعد كده على السرير على الكنبه في المكتبه مجدوع كده وجي يقوم راحت فلوسه وقع من جيبه. انا اتكشفت هو بيهزر ايه اللي انت عامله ده؟ سيبه السهول يا رب اقف هنا ايه اللي انت عملته؟ انا لقيت 5 جنيه خدتها في جيبي وقلت اعملها مفاجاه بنفتحها لقيناها مش 5 دي 5 هو ما فكهمش من بعض هو شاله وحطه في جيبه خلاص ولا اشترى ونسيهم هو كمان ولا اشترى ولا راح ولا جه. قلت له كده ينفع بقى؟ طب تعالى بقى اما نشوف دلوقتي كده انت بقى اسمك ايه؟ قال لي سارق. قلت له تعالى اما نشوف حكم السارق. جبنا المصحف الكبير فبقول ليحيى هات لي مصحف جاب لي قلت له لا انا عايز مصحف ننشر المصحف كده ونقعد مع بعض. فعادوا يا رب انا عايشين في مسرحيه امبارح ها. طب وبعدين؟ قال لي ما انا عارف الحكم. قال لي اعمل لي كده. قلت له لا تقراه بنفسك من المصحف. فتحنا المصحف والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. اقرا تاني نعمل ايه؟ هات العده. جابوا السكاكين بقى من المطبخ وقعد يسنوا الحاجات ها نعمل ايه؟ طب انا مش عارف. قلت له طب بص احنا نتاكد الاول السرقه دي لابد لها ايه شروط. السرقه لازم يكون من حرز ولازم تكون نصاب ولازم يكون مش عارف ايه. طب لو مش من انت لقيتهم فين؟ قال لقيتهم على الارض. طب الحمد لله ده مش سرقه. تعال ما نشوف بقى حكم المختلس. هات يا ابني صحيح الجامع. جاب صحيح الجامع. هات حرف ايه؟ ليس. جاب ليس. افتح الحديث رقم 5400 5400 اقرا يا استاذ ليس على مختلس قاطع. قلت له خلاص الحمد لله. قلت له خلاص بس لازم في تعزير. قال هتعملوا فيا ايه؟ قال هزار بقى هنمنعك من الحمام حتى بلغ سن 30 عاما مش عارف ايه هنوقفك عايشك بغير اكل لمده شهرين. فاخدت تعزيرات بسيطه كده والموضوع انتهى. فقلت لهم خلاص بقى كفاره ان ياخد الفلوس الباقيه دي يديها لاخوه وهو بقى يعزمكم على حاجه ساقعه تجيبوا حاجات كده مع بعضهم بس. خلاص علمت عند الولد ان احنا هنضرب هنعاقب هنعمل يبقى مين اللي بيضرب وبيعاقب. فهو الموضوع بعيد عن القلق لكن ده جوه الاسره. ولادك يبقى عارفين ان انت ضربت علشان الشرع قال اضرب ان انت صالحت عشان الشرع قال صالح انه بريء عشان الشروط مش مستوفاه. كل فتره مش كل يوم يعني بيحصل كده بس هو فتره يعني. فهنا بنقول دلوقتي النبي لما يقول من حلف على يمين ثم راى غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير وده استحبابا ما لم يكن ضرر فيكون قوله فلياتي الذي هو خير على سبيل الايجاب. يجب عليك ان انت تحنث في اليمين. يعني الحنث في اليمين قد يكون واجبا. ليه؟ اذا تعين لازاله ضرر او لتحقيق واجب من واجبات الشريعه أو لتحصيل مصلحة لابد من تحصيلها. تمام. طيب، فهنا بيقول لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي آلى من نسائه شهرا ثم دخل بهن بعد ذلك، ثم دخل بهن بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. أما عن حكم الإله يقول وإن وقت بأكثر منها، بأكثر من 4 أشهر من عند الحد الفاصل 4 دون 4 يجب على الرجل الوفاء ما لم يكن ضرر، ويجب على المرأة ألا تشتكي، يجب عليه الصبر المدة دي اللي هي أقل من 4 أشهر. وإن كان أكثر من 4 خلاص دخلنا في الضرر بقى الإيه اللاحق بالمرأة، فتبدأ المرأة تطالب بحقها ولها لا أفعل، ترفع أمره للقاضي، ترفع أمره للقاضي المسلم، القاضي المسلم يطلبه، استدعى أنت حصل منك كذا وكذا، أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ترجع لمراتك، أنت متجوز عشان تحبسها، إما أن تسرحها وإما أن تعطيها حقها خلاص. فإن أبى أن يراجعها أمره القاضي بالطلاق، طلق. فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي، فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي. فإن بقول إن وقت بأكثر من إيه من 4 خير بعد مضيها بين الفيء أو أن يطلق. يعني إحنا عايزين يقول ليه بيقول خير؟ لأن في بعض العلماء بيقول بمجرد مرور 4 أشهر حسب الطلقة من غير ما يتكلم. لا، احنا جمهور اهل العلم وبينصر مذهبهم هنا وبيقف في صفهم الامام الشوكاني ان المؤلي بعد اكثر من 4 أشهر يعني بعد ما هنا ما ايه يقول له انت بين لك او كذا بيخيره او يوقفه حتى اما ان يطلق واما ان يفيء. فان مدت 4 أشهر وما جاش ناحيتها يستدعيه يقول له اما ان تطلق واما ان تراجع، لم يراجع طلق عليه القاضي كما سياتي. قال لقوله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الآيات. وقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، يوقف حتى يطلق. وقال البخاري ويذكر ذلك عن عثمان وأبي الدرداء وعائشة و12 رجلا من أصحاب رسول الله. يبقى ابن عمر وعثمان وأبي الدرداء وعائشة و12 يبقى 16. تمام. هنا المحقق بيقول لنا في الهامش في الأثر اللي هو يوقف حتى يطلق اللي في البخاري بيقول قال البخاري وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر فذكره معلقا. قال الحافظ في الفتح وهو في الموطأ عن مالك أخصر منه. وأخرجه الإسماعيلي رحمه الله تعالى عن معن بن عيسى عن مالك بلفظ إنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت يعني 4 أشهر حتى يوقف، يعني خلافا لمن قال ذلك. وكذا أخرجه الشافعي عن مالك وزاد فإما أن يطلق وإما أن يفيء، وإما أن يطلق وإما أن يفيء يعني يعود. وهذا تفسير للآية من ابن عمر، وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم كما نقله الحاكم رحمه الله تعالى، فيكون فيه ترجيح لقول من قال يوقف ولا تعتد أو لا تحسب عليه طلقة بمجرد الانقضاء يعني. أما قول البخاري في الأثر اللي معانا ويذكر ذلك عن عثمان وكذا وكذا و12 رجلا يقول فقد ذكره بعد قول ابن عمر السابق. وقال الحافظ قوله ويذكر أي الإيقاف عن عثمان، أما قول عثمان فوصله الشافعي رحمه الله وابن أبي شيبة وعبد الرزاق يعني في المصنف من طريق طاووس أن عثمان كان يوقف المؤلي، ينفع تنقال المؤلي والمولي يعني بتسهيل الهمزة وبتحقيقها، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وفي سماع طاووس من عثمان نظر، لكن أخرجه الإسماعيل القاضي في الأحكام من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف. ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه وهذا منقطع أيضا، والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر. إحنا ليها ممنع عثمان خليفة راشد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال وجاء خلافه عن عثمان فأخرج عبد الرزاق والدارقطني من طريق عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد ابن ثابت إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة بائنة. وقد سئل أحمد عن ذلك فرجح رواية طاووس، وانظر أقوال الصحابة وتخريج هذه الأقوال والتعليق عليها في فتح الباري. طيب، يبقى مذهب الجمهور عندنا أنه يوقف فإما أن يوفي وإما أن يطلق. قال وأخرج الدارقطني عن سليمان ابن يسار قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي. وأخرج أيضا عن سهيل أو عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يؤلي أو يولي، قالوا ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر أو حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. قال في المسوى شرح الموطأ اختلفوا فيما إذا انقضت أربعة أشهر وهو لم يفي. قال الشافعي لا يقع الطلاق بمضيها بل يوقف، فإما أن يفي أو يكفر عن يمينه أو يطلق، فإن طلقها فبها وإن طلق وإلا طلق عليه السلطان. وقال أبو حنيفة إذا مضت أربعة أشهر وقعت عليه طلقة بائنة. وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن يقع عليها طلقة رجعية. انتهى النقل. وقال الماتن الإمام الشوكاني وقد اختلف في مقدار مدة الإلاء، فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدا، قالوا فإن حلف على أنقص منها لم يكن مؤليا. واحتجوا بالآية وهي لا تدل على مطلوبهم لأنها لبيان المدة التي تضرب للمولي فليفيء بعدها أو يطلق، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم تسليما الإلاء شهرا، ودخل بعد ذلك على نسائه، فلو كان الإلاء أربعة أشهر فصاعدا ولا يصح أقل منها لم يقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ذهب إلى جواز الإيلاء دون الأربعة أشهر جماعة من أهل العلم وهو الحق. الجملة اللي بعد كده في آخر الجزء ده ملحقة على سبيل الخطأ، من يكتشف الخطأ اللي فيها؟ وأما ما لازم أو أما لزوم الحد، بقولوا أما لزوم الحد إذا نكلت فقد أوضح ابن القيم في الهدي هذا البحث بما لا مزيد عليه فليراجع فإنه لا يستغنى عنه. ايه اللي دخل الحد في الموضوع؟ هذا في اللعان، ده في اللعان، ده سطر بحاله كده مقحم في الفصل خطأ يعني. واما لزوم الحد اذا نكلت يعني الرجل هيحلف اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، ها هي ربنا بقول ويدرأ عنها العذاب، لان هي لو نكلت سكتت ما اتكلمتش، هل يلزمها الحد ولا لا، والنكول يقضي عليها بها ولا ايه القصة؟ فهنا بيتكلم بقى اشارة الى البحث. واما لزوم الحد على الملاعنة اذا نكلت يعني ترددت او امتنعت عن اليمين دفعا عن نفسها فقد اوضح ابن القيم هذا البحث بما لا مزيد عليه. هتقول ايه؟ ها عبارات مقحمة ليس هذا موضعها، وانما موضعها كتاب الايه؟ كتاب اللعن. قبل ما نروح للعن او الى العبد عفوا هنتكلم هنا في فائدة. أجمع العلماء الآية بتقول إيه؟ الذين يؤلون من نسائهم تربصوا، للذين يؤلون تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع، على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له، على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له. طيب فإن كان له عذر من مرض أو سجن يبقى حكمه إيه؟ بيقولوا هنا اختلفوا في هذه المسألة، والراجح أنه يصح بالقول وإن زال العذر يعني نعم. هنا بقول ايه؟ وان زال العذر خلاص هيبقى ما فيش مانع ان هو يعني يتكلم او يعني يفيء بالوجه بالجماع. مسألة تانية بنقول فائدة انه يجب تقديم الكفارة على الحنث في مسألة الإلاء. يجب تقديم الكفارة على الحنث في مسألة الإلاء اتفاقا، يعني تعرف ان في مسألة الحلف ان هو من حلف على يمين ثم رأى غير خير منها فليأتي الذي هو خير ثم يكفر، او فليكفر كفارة يمين وليأتي الذي هو خير، في خلاف سائغ في المسألة دي، يعني ابدأ بالحنث وبعدين اكفر في الايمانات التانية ولا كفر وبعدين ابدأ بالحنث، خلاف سائغ تمام. والأشبه إن هذا إلى خيرة المكلف يعني يعمل دي أو دي خلاص. لكن في مسألة الإلاء لابد أن يبدأ بالإيه؟ يبدأ بالكفارة قبل الحنث، يعني هو خلاص إن هو عزم خلاص إن هو يفيء هيكفر وبعدين يبدأ يطأ امرأته، يبقى يجب تقديم الكفارة على الحنث في مسألة الإلاء اتفاقا. دي من الفوائد المهمة يعني اللي يعني مش ملتفت إليها في كثير من الكتب. هنا ملحق بقى في باب الإلاء، إلاء العبد قال في المسوى إلاء العبد نحو إلاء الحر، وهو عليه واجب وإلاء العبد شهران، وإلاء العبد شهران، يبقى التربص بتاعه مش 3 شهور ده شهرين بس. قلت عليه مالك أن مدة الإلاء تتنصف برق الرجل، وقال أبو حنيفة مدة الإلاء تتنصف برق المرأة، وقال الشافعي الحر والعبد في مدة الإلاء سواء، الحر والعبد في مدة الإلاء. والمسألة يعني مش كبيرة، أول ما يبقى يجي العبيد ربنا يسهل الموضوع سهل. نخش في باب الظهار ولا في مسائل في الإلاء؟ نعم، لو كان أقل من 4 أشهر، لو قال والله لا أقربك مدة كذا وبعدين ما عملش حاجة خالص خلاص، يبقى هنا ما احنا بنتكلم الكفارة فين؟ والله لا أطأك أبدا أو أكثر من 4 أشهر، احنا بنلزمه بالعود، ده إضرار بالمرأة. مش أنا بقول أهو فليأتي الذي هو خير، قد يكون هذا الأمر واجبا إذا كان فيه ضرر أو تحقيق مصلحة لا تتحقق إلا به، يبقى هنقول له يلزمك أنك تحنث، يعني اترك كلامك. قال والله لا أجامعك سنة، قال له لا لا لا قدامك فرصة 4 شهور، إن لم تطعها في مدة 4 شهور هتتحاكم إلى القاضي. تمام، تحاكمت إلى القاضي، فالقاضي قال له إما أن تراجع وإما أن تطلق، قال خلاص هراجع، يبقى يعمل إيه؟ كفارة فيهاش فصال، بس يأتي بالكفارة الأول. انتهت المدة خلاص. احنا قلنا دلوقتي ان هو اذا حلف، ده في اول باب اهو بيقول اذا وقت بدون 4 أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، بس خلاص مش اي حاجة تانية. ما حلف على يمينه وما اعوش، هو كده خالفه، ما خالفش اليمين، يعني يقول له خلاص امرأتك طالق. طبعا، لان دلوقتي السلطة اتنزعت منه راحت لغيره. ما احنا بنقول الشرع لما بيدي الانسان صلاحية بيمنعه من التعسف في استخدامها، لو صدر منه تعسف بتنزع منه الصلاحية تاني. مطلقة تاخد احكام المطلقة عادي. فين الخرطوبي؟ يجب تقديم الكفارة على الحنث في مسألة الإلاء اتفاقا. الراجح في مسألة الإلاء هنا انه هو يبقى الطلاق بائن لرفع الضرر بالمرأة. طيب هنخش هنا في الكلام في باب الظهار. هو قال لنا قبل كده وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو قوله ظاهرتك أو نحو ذلك، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصم 2 شهر متتابعين. قلنا برضو يعني هو دخل على التعريف الشرعي بسرعة، هناخد بعض فوائد برضو من عند القرطبي رحمه الله لأنه بيعنى بهذه الأشياء في التفسير. قال الإمام رحمه الله عز وجل، دي طبعا قفزات من تفسير القرطبي، أنا بنقل بعض الكلام كده. الحقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، القرطبي في التفسير، حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم، تشبيه ظهر محلل بظهر محرم. قال ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر. وقال في موضع آخر رحمه الله تعالى وإنما ذكر الله عز وجل الظهر يظاهرون أنت علي كظهر أمي. إيه علاقة الظهر بقصة تحريم فرج المرأة؟ بيقول هنا من أدب القرآن وأدب الشريعة، يقول وإنما ذكر الله الظهر كناية عن البطن، إنما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وسترا. تمام، لأن مستبشع أن يقول بطن أمي. تمام، فهنا بيقول إيه بطنك علي حرام، يعني في الجماع كبطن أمي إنها محرم علي، بس اللفظ مش راقي، فالإسلام يعني يترك هذا ويأخذ في اللفظ الإيه الأكثر سترا والأكثر وقارا. يبقى هنا بقول إنما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وسترا. وقال أيضا رحمه الله في موضع من تفسير الآيات: ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه فهو ظهار بلا خلاف. يعني أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر جدتي، هذا ظهار بلا خلاف كما يذكره الإمام القرطبي. القرطبي محقق ومدقق في مسائل الخلاف رحمه الله، له متساهل ولا متشدد أو كده. وقسم رحمه الله تعالى في مسائل الباب في تفسير الآيات من سورة المجادلة، قال: والظهار صريح وكناية. الظهار صريح وكناية، فالصريح قول الرجل أنت علي أو أنت عندي أو أنت مني أو أنت معي كظهر أمي، والكناية أنت كأمي أو أنت مثل أمي، فإنه يعتبر فيه النية. ولذلك تجي بقى المسألة أن الأخ يقول لمراته: يا ماما، أيوة يا ماما، تعالي يا ماما، روحي يا ماما، ده ظهار. في ناس قالوا تمام، فانت تتقي المسألة دي اجتهادا تمام مبدئيا، لكن الصحيح أنه هو ظهار لا مظهر له، هو لفظ يفتقر إلى نية. لو قال أنت كأمي، أنت زي أمي تمام، يعني يقصد في عاطفتها، في حنانها، في توقيره إياها تمام مثلا، أو أنت كأمي مثلا في الهيئة، في الشكل، في اللهجة، في الطبع، ما فيش إشكال، كل دي أشياء لا تضره إن شاء الله تمام. إنما لو قال أنت كأمي، يعني أنت تحرمي علي زي ما أمي تحرم علي، يبقى كده رحنا في حتة تانية ونتوقف على النية. وقال أيضا في موضع آخر: ليس على النساء ظهار في قول جمهور أهل العلم. يعني المرأة لو قالت لمرأة لجوزها تحرم عليك كظهر أبي أو كظهر أمي، ما لوش معنى، ما كلام ملغو. وقال في موضع آخر: إن ظاهر من أربع نسوة دفعة أو تباعا، قد ظهرت من فلانة وفلانة وفلانة أو من فلانة ثم فلانة ثم فلانة، أو ظهرت منهن جميعا أو من كن جميعا، فعليه كفارة واحدة، فعليه كفارة واحدة. فإن ظهر من واحدة بعد الأخرى لزمه في كل واحدة كفارة. يعني فصلهم: أنت علي حرام كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أمي تمام. يقول: فإن ظهر، إن ظهر من أربع نسوة يجزيه كفارة واحدة، فإن ظهر من واحدة بعد الأخرى لزمه في كل واحدة كفارة، وهذا إجماع. ده كلام الإمام القرطبي طيب الله ثراه. طيب تعالى بقى تاني نرجع لاختيارات الشوكاني في مقدمة الكلام على باب الظهار. يقول اختار، أو حنقول كده، اختار الشوكاني رحمه الله في هذا الباب في جميع كتبه وقوع الظهار من مكلف مختار مسلم من امرأة تحته بنكاح صحيح، فلا يقع على أجنبية ولا على مطلقة، فلا يقع على أجنبية ولا على مطلقة. يعني كأنه طلق المرأة ثم ظهر منها بعد كده. هو الشوكاني في الحتة دي يقول لا، لا يلحقه الظهار في المسألة، ولعل ده متفرع على مذهبه بعدم لحق الطلاق بالطلاق، لكن الأشبه إن هي إذا كانت في الرجعة له عليها رجعة يلحقه الظهار في المسألة. فإذا أخرى بنقول اختار الشوكاني ألا يتوسع في معنى الظهار، بل يقتصر على موريد النص اللي هي الأم، فلا تدخل البنت والأخت والعمة والخالة وغيرها، نقول ما لم يكن إجماعا في الجدة للأب مثلا، ما لم يكن إجماعا في الجدة لأنها أم أيضا خلاص. واختار أيضا إن هو في الكناية أن قول الرجل لامرأتي أنت كأمي أنها كناية يعتبر فيها النية، فإن قال كأمي في أي حاجة تانية سوى الحرمة يعني فهي ليس لا شيء عليه، وإن قال كأمي يعني في الحرمة يبقى عليه كفر الظهار لأن هذه نيته. طيب بيقول لنا هنا في الكتاب بقى نرجع تاني: وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظهرتك ونحو ذلك، فيجب عليه أيام قبل أن يمسها أن يكفر كفارة بعتق بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين. وإحنا عارفين أن كفارة الظهار على الترتيب بلا نزاع يعتد به بين الفقهاء، كفارة الظهار على الترتيب تمام، وكفارة اليمين على التخير نصا، وكفارة الوطء في نهار رمضان مختلف فيها، كفارة الوطء في نهار رمضان، عتق ظهار، عتق صيام، إطعام، على الترتيب ولا على التأخير؟ خلاف سائغ بين أهل العلم والأشبه إنه على الترتيب. يبقى في الظهار ما فيش خلاف، وفي اليمين ما فيش خلاف، ما فيش خلاف في اليمين، أو والله لا أفعلن، والله لا أفعل أن إيه، فكفارته كذا أو كذا أو كذا أو كذا، هذا على التأخير مطلق إلى خيرة المكلف. أما في الظهار فهو على الترتيب، من لم يجد من لم يستطع يمشي كده. في الصيام في خلاف سائغ معتبر، هل يكون الكفارة في في في في إبطال الصيام بالجماع على الترتيب ولا على التخير؟ في خلاف سائغ، والراجح أنه على الترتيب. لا لا لا، عدى وفات بقى في آخر الدرس، في الآخر كفارة يمين، كفارة إليك ما أقول والله، ها ما أنا قلت ما كم مرة، هو من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها، فجاءنا نقول ده حليف مخصوص. هنا في الظهار بيقول وإنما جعلت كفارة هذه أو كفارته هذه لأن من مقاصد الكفارة أن يكون بين عيني المكلف ما يكبحه، يكبح يعني فرمله، يمنعه يعني. وزيك الفرامل اسمها بالفصحى اسمها كبحات أو مكابح. يقول ومقاصد الكفارة أن يكون بين عيني المكلف ما يكبحه عن الاقتحام في الفعل خشية أن يلزمه ذلك، ولا يمكن ذلك إلا بكونها طاعة شاقة، إلا بكونها طاعة شاقة تغلب على النفس، إما من جهة كونها بذل أو بذل ما تشح به، أو من جهة مقاساة جوع أو عطش مفرطين. تمام، يبقى بالصيام. والدليل على ما اشتمل عليه هذا الباب من التكفير على هذا الترتيب ما في الآية، ما في القرآن الكريم، قول الله والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. في ليه؟ بيقول فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصوم شهرين متتابعين. لا لا، دخل في المتن، ممكن أن يكفر عتق رقبة، فمن لم يجد فليصوم شهرين، فمن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا. قال وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سلمة بن صخر لما ظهر من امرأته ثم وطئها، وظهر منها ليه؟ ظهر منها خشية أن يأتيها في نهار رمضان فيفسد صيامه. تمام، فقال خلاص أنا رايح دماغي أحرمها علي حتى ينقضي الشهر، فلم يلبث أن واقعها، وده كان قبل دخول الشهر، يعني هو كان مأمن نفسه من قبلها. تمام، فقبل دخول الشهر ما لحقش يصبر ليلة واحدة، هو وقع يعني ابتلي بإتيان النساء وعدم الصبر على ذلك مما أحله الله سبحانه وتعالى. يقول وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سلمة ابن صخر لما ظاهر من امرأته ثم وطئها، فقال له رسول الله أعتق رقبة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، وضرب صفحة رقبته. قال فصم شهرين متتابعين، قال يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ هي الإشكال عندي أن أنا مش قادر أصبر على المرأة. قال فتصدق، قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. وسقا من تمر، الوسق بيبقى ايه؟ 60 صاعا، يبقى هيعطي كل مسكين صاعا. هذا على سبيل التقدير ولا على سبيل الإشباع؟ الشوكاني بيرى ان الكفارات دي اذا جاءت مقدرة فانا مع التقدير، مش مقدرة يبقى يعطي كل مسكين شبعه. والخلاف بقى بينه وبين الجمهور، هل ده تقدير يعني اطعم منها وسقا من تمر 60 مسكينا؟ تمام، فالكلام قريب يعني. يقول ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي ورواه الحاكم وصححه وابن خزيمة وابن الجرود. وفي لفظ لأبي داود فقال رسول الله كله أنت وأهلك. تمام. وأخرج نحوه أهل السنن وصححه الترمذي من حديث ابن عباس وصححه أيضا الحاكم وحسنه الحافظ في الفتح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال ابن حجر رجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال. وقال ابن حزم رواته ثقات ولا يضر إرسال من أرسله وللحديثين شواهد. وأخرج نحوه أبو داود وأحمد من حديث خولة بنت مالك بنت مالك بن ثعلبة. وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث عائشة وأخرجه الحاكم أيضا. وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بالعود أو بعد العود. وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العود لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. واختلف أهل العلم هل العلة في وجوبها العود أو الظهار، يعني هل مجرد قول الرجل أنت عليك ظهر أمي كده وجبت الكفارة وبقت في ذمته لحد ما يأتي السبب بتاعها أو الشرط عفوا حتى يتحقق شرطها، ولا إن هو العلة في الكفارة إن هو وقع في كلامه بعد ما ظاهر. يقول واختلف أهل العلم هل العلة في وجوبها أي الكفارة العود أو الظهار. واختلفوا أيضا هل المحرم الوطء فقط أم هو ومقدماته. فمذهب الجمهور أو فذهب الجمهور إلى الثاني إلى أن المحرم عليه بالظهار أنه لا يقربها لا جماعا ولا استمتاعا ولا تقبيلا ولا نحو ذلك لقوله تعالى من قبل أن يتماسا. وذهب البعض إلى الأول قالوا لأن المسيس كناية عن الجماع، والمسألة خلاف فيها سائغ معتبر والاحتياط لا بأس به في مثل هذا. طيب بيقول واختلفوا في العود ما هو، يعني إيه عود، يعني إيه ثم يعودون لما قالوا. خلاص قال قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة إنه إرادة المسيس، مجرد إن هو يعزم بقلب إن هو يرجع إرادة المسيس لما حرم بالظهار، لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا. خلاص كده. وقال الشافعي بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق. إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق، إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيضه. وقال مالك وأحمد بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ. قريب من كلام مين؟ من كلام الشافعي، من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لأن أبو حنيفة بقول إيه بإرادة العود، فهنا بيقول عزم، عزم أراد مزونش هيكون الخاطر يعني. والأشبه مذهب الجمهور. طبعا ابن حزم قال حاجة غريبة جدا، يعني هنا شذ ابن حزم فقال كلاما عجيبا، قال يعودون لما قالوا ان الكفارة تجب بالظهار رقم اثنين، يعني لا انت عليك ظهر امي كده ما فيش اي حاجة تحصل خالص غير لما اقولها تاني انت عليك ظهر امي يبقى كده عاد لما قال. ماشي الآية بتتكلم على الكلام، وهو اهو عاد لما قال، يعني مش عاد فيه، عاد له، عاد له يعني كرره نطقا. يبقى الكفارة عشان تبقى عند مذهب ابن حزم كفارة لازم يكفر دبل مرتين، يعني يقول بالنطق أنت عليك ظهر أمي ويمكث ما شاء أن يمكث ولا شيء عليه، فإن قال تاني أنت علي يبقى من أول المرة التانية بقى. وده يعني دي تفردات له غفر الله له ورحمه الله عز وجل، لا في نزاع عربي كبير. قال وقد وقع الخلاف أيضا إذا وطئ المظاهر قبل التكفير. يعمل إيه؟ يعني هو الوقت قال أنت عليك ظهر أمي وبعدين خلاص راح مجامع تاني، هيعمل إيه؟ هل عليه كفارة تانية؟ ولا يمسك؟ ولا خلاص كده باب عليه كفارة وربنا سهل؟ يعني إيه المطلوب؟ قال اختلف أو وقع الخلاف أيضا إذا وطئ المظاهر قبل التكفير، فقيل تجب عليه كفارتان وقيل ثلاث وقيل تسقط الكفارة. وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة وهو الحق كما تفيده الأدلة المذكور. ملاحظ أن نفسه بدأ يقصر، يعني أبواب كبيرة زي الإلاء والظهار واللعان أوام صفحة وش وظهر، وكان قبل كده عمال مثلا في مسألة دلك النعل في الأرض واخد خمس صفحات عشان وأنا أتحدى وانتم ما فيكوش راجل والجدع يطلع لي وكلام من ده. تمام. يعني لو تخيل لو كان الكتاب كله على وتيرة الزهار وكده كان صفي على النص أو أقل. تمام، هو بيدي خلاصة المسائل، وفي مسائل كبيرة يعني موضع إجماع لم يتعرض لها. لما تبقى ثوابت الشريعة كليات الحلال والحرام مش مدرجة في الباب حتى المشهورات منها، أولى ثم أولى أن أنت يعني إيه بدل ما تخوض وتفصل في مسائل يعني ممكن ثاني يعيش حياته ويعملهاش، وبعدين تهمل مسألة كل يوم الناس وعين فيها ما كانش في البيت ده في البيت الثاني في البلد ده في البلد الأخرى. الإسلام جاء للعالمين نذيرا، مش لأزمة بينك وبين جيرانك أو بينك وبين تلمذتك أو أقرانك في الطلب قاعدين لبعض، خليك موسوعي. تمام، زي ما كان بقول كده بعض إخواننا الفضلاء، فكر عالميا ونفذ محليا، ما تفكرش محليا، انت مش قاعد مزنوق راهين ازمتك ليل ونهار في المشكله بتاعتك، اصل فلان قال، اصل فلان عاد، اصل المسجد، اصل الاخوه، اصل الدعوه، اصل الاخ، اصل الاخت، اصل انا رحت له، اصل رد عليا، انت فاضي. ده دليل على انك ايه صغير. على قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتاتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. كبير كبير، خلي دماغك كبيره يعني ما توقفش في الحته دي. ولذلك كان ايه حته الظبي اسرع من الكلب، كلام ابن القيم رحمه الله لما كان يقول الظبي اسرع من الكلب. انت عندك ملكات وعندك قدرات تخليك تقول اللي حصلني كسرني ما حدش هيطولك، انما انت صغير العقل اهدرت كل طاقاتك وقعدت جنب المشكله، خليك قاعد بقى، اقعدوا مع القاعدين، هل مبسوط؟ اقعد بقى، اللي هنقوم فيه نصبح فيه ونلت ونعجي خلينا قاعدين، انما صاحب الشغل بيشتغل هو مش فاضي. تمام، زي اللي راكب قطر وماشي على سرعة 300 كيلو متر في طاير، واللي بيشتم واللي بيسب واللي بيعيط واللي بيطرطش واللي بيصرخ والحادثة واللي بيزف واللي بيرقص واللي بياكل واللي أنا مالي، أنا ليه مسادف عدي، هتلتفت التفاتة في رقبتك هتوجعك، راح دماغ. ما هو ده دليل لأن ما فيش هدف، لو أنت ليك هدف هتدوس على أي حاجة تمشي. تمام، فأنت خليك صاحب عقل كبير. طيب، فهنا شفنا الراجل اللي هو استهلك نفسه في الجزء الاول في اشياء كان اولى ان هو يحط الجهد هنا او نصه حتى. طيب تعال نشوف كلام الشوكاني في كتب اخرى. فإذ استظهر الشوكاني في النيل انه يحرم الوطء في زمن العتق وزمن الصوم، يعني هي حرام عليه حتى يعتق اذا كان من اهل العتق، حرام عليه حتى ينتهي الستين يوم او الشهرين صياما اذا كان من اهل الصيام. وأما الإطعام فجوز الوطأ لظاهر الآية. تمام، لأن الآية بتقول إيه تانيها؟ بص، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، خلاص، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، تكرار. تمام، فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا، لو ما جابش سيرة حاجة. تمام، يبقى هنا العتق ممكن ياخد وقت، فممكن تستنى وانت من أهله، فعلى ما تبحث وتروح تجيب العبد وتعمل وتفعل الصفقة وتتملكه وبعدين تبيعه ممكن تاخد وقت. إنما الإطعام سريع، ستا تأكله من أكل البيت، يعني مش محتاج إن انت بين ذا هذا وذاك، ما فيش ده في لحظة، اطعمه فلان تاخدش الحاجه ده ويمشي، اتفضلوا كله وخلاص، فهي مش محتاجه ان انت تتعلق عليها. وظاهر الايه لم يشترط ذلك الايه الامر، وده اشبه. يبقى الاطعام يجوز الوطء قبل ان يطعم لظاهر الايه. طيب، هنا دلوقتي في مساله هيصوم شهرين متتابعين، هنا دلوقتي ممكن تعرض لهذا المكلف الصائم بالكفارة عوارض، يعني ممكن يتخلل العيد، يعني مثلا هو المشكلة حصلت فين؟ حصلت في ذي القعدة مثلا، خلاص، فبدأ 15 ذي القعدة يصوم، هيعدي عليه عيد الأضحى، هيعدي عليه عيد الأضحى، هيعمل ايه؟ يصوم، لابد أن يفطر، حرام عليه الصيام، هيقطع. مرض، ربنا في صيام رمضان اللي هو مفروض بأصل التشريع قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإيه؟ يعني فليفطر والواجب قضاء عدة من أيام أخر، خلاص. سافرا لا يستطيع تأجيله، يعني الحاجة دعت لهذا السفر من غير تكلف وأخذ برخصة السفر، ممكن يجوز له أن يترخص ولا يلزمه التتابع. فهنا بيقول، هنقول اختار الشوكاني رحمه الله أنه يجب على الصائم التتابع في كفارة الإيه الصيام شهرين إلا لعذر أو مسوغ شرعي فلا يستأنف، يعني ما يعدش من أوله جديد تاني، وأفاد في فتح القدير أنه إذا وطئ خطأ استأنف. يعني وطأ خطأ يعني هو غلط ووطأ في أثناء مدة التكفير. لا هنا بس ده مقدور عليه أن أنت تنتبه. إنما المعاذير اللي هي الطارئة زي إيه؟ زي الصوم، زي المرض، زي تخلل العيد، خلاص. يقول ولا ينتقل العتق ولا ينتقل عن العتق إن أطاقه بعد شروعه في الصوم، ولا ينتقل إلى العتق إن أطاقه بعد شروعه في الصوم. يعني هو أصلا ما كانش من أهل العتق، لا يجد رقبة، فبدأ يصوم، فهو صام أسبوع اثنين ثلاثة أربعة، جات له رقبة تملكها أهديت إليه أي حاجة بيت بتاعته، ها يقطع ويعتق ولا خلاص؟ لا طالما شرع في الصيام يكمل في الصيام، وده اختيار جيد. يعني يقول ولا ينتقل إلى العتق إن أطاقه بعد شروعه في الصوم، ولا تسقط الكفارة بالعجز. عموما عنده ده قانون عند الشوكاني مضطرد إن الكفارات اللي هي مالية لا تسقط بالعجز، يعني تبقى في ذمته الحين اليسار، وده كلام جيد برضو، ده مذهب طائفة من أهل العلم من الفقهاء. بيكلم هنا مسألة مهمة، هي حمل المطلق على المقيد في وصف الرقبة، المراد عتقها. ثواني. يقول واعلم أن الرقبة إن كانت مطلقة في كفارة الظهار فقد ورد ما يدل على اعتبار كونها مؤمنة. والجمهور بيقولوا إيه؟ الكفارة المطلقة فتحرير رقبة هنا تطلق على يقيد بتحرير رقبة مؤمنة في القتل مثلا. فأقول لا أنا مش أعتمد ده، أنا موافقكم في التقييد بالإيمان بس مش ده السبب. هيقول وليس ذلك الدال على اعتبار الإيمان هو ما وقع في القرآن في كفارة القتل، لما تقرر في الأصول أن المختلفين سببا لا يصح تقييد أحدهما بالآخر. عشان أقول تحمل المطلق على المقيد لابد من اتفاق السبب، تمام؟ إنما ده السبب بتاعه القتل خطأ، وده السبب بتاعه الظهار، أين هذا من ذاك؟ يعني كيف تجمع دي على دي؟ فلا أنا كده بالطريقة دي أنا مش موافق. لكن هو عنده حاجة تانية، قال بل الدال على ذلك يعني على تقييدي الرقبة المطلقة في الظهار بقيد الإيمان، الدال على ذلك هو سؤاله صلى الله عليه وسلم لمن قال عليه رقبة عن لمن إيه لم لمن إيه لما قال لا لا لا لا هو سؤاله أيوة نعم هو سؤاله لمن قال عليه رقبة، لمن قال على نفسه علي رقبة، النبي سأله عن إيمانها وقوله لها أين الله ومن أنا، ثم قال اعتقها فإنها مؤمنة، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، حديث الطويل أوي ده، بين أنا أصلي عند رسول الله، تمام؟ فبيسأل النبي بأنه إنه كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فعاد الذيب على شاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسف بنو آدم لكني سككتها، قال فرأيت الغضب في وجه رسول الله فقلت أفلا أعتقها، تمام؟ وفي رواية في غير مسلم قال وعلي رقبة، أفلا أعتقها يعني عشان أخذ ديف دي، وعلي رقبة وقد أطلق أفلا أعتقها، فقال النبي ائتني بها، قال فأتيته بها فسألها أين الله، فأشارت إلى السماء أو قالت في السماء، من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها، فالسببية اعتقها فإنها مؤمنة، ولم يستفصله صلى الله عليه وسلم عن وجوب تلك الرقبة عليه، هل هو كفارة ظهار أو قتل أو يمين أو غير ذلك، وقد تقرر أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال إذا كان المقام مقام الاحتمال. لكن الشيخ شاكر زعلان قوي بالمسألة دي، بيقول هذا عموم ضعيف جدا، لاحتمال أن يكون الراوي قد اختصر الحديث، أو أن يكون معاوية بن الحكم السلمي بين سبب الوجوب في الرقبة، تمام؟ وده ظاهر في الرواية، يقول لكني سككتها فرأيت الغضب فقلت أفلا أعتقها. طب إيه المشكلة؟ النبي بيقول أصلا من لطم عبده فكفارته أن يعتقه، يبقى ده مش مطلق، لأن أنا بقول أنا هعتقها بسبب ضربي لها، هي دي الكفارة اللي أنا مطلوب ضربه بالألم، خلاص يبقى الكفارة أنه هو يحرر، تمام؟ فالحديث من لطم عبده فلا كفارة له إلا أن يعتقه بس، فقال له بناء على ذلك خلاص اعتقها، قال له نشوفها تستاهل ولا لا، تمام؟ فهنا الشيخ شاكر رحمه الله بيقول هذا عموم اللي هو استدل به, يعني عموم ضعيف جدا لاحتمال أن يكون الراوي اختصر الحديث أو أن يكون معاوية بن الحكم, معاوية بن الحكم بين سبب وجوب الرقبة وهي أنه صكها لطمها, والقرآن دل على وجوب رقبة من غير قيد, فمن زاد شرطا فليأتي بدليل صريح في كفارة الظهار. لكن الجمهور بقى يجي يوصف حتة تانية خالص بدل الزحمة دي, وبرضه هنبقى احنا مع الشوكاني في الايه في التقييد بوصف الإيمان. أي مصلحة عائدة على المسلمين في تحرير من ملكك الله رقبته من الكفار؟ يعني نستفيد ايه؟ يعني هو الكفار دول بعد ما حاربنا وروحنا وجينا ودعوة وجهاد وضرب وجلد وصد ورد في الآخر جبناهم من شعرهم ورجعنا بلاد المسلمين وملكنا الله رقابهم, أو ما نعتقه كده وخلاص أرجعه تاني بقى كل اللفة دي جت على الفاضي, إيه اللي أنا خدته؟ ولكن ممكن بقى يشوف أخلاق الإسلام, هو ممكن ما يشوفش, دي هيبقى الجديد زي القديم تمام, وانت خيطتلي ان انا جايب واحد لسه جايب اهو جاي بيعتقه اروح خلاص ارجعه تاني, ما والله حاجه حلوه خالص, ولا حرب ولا وجع قلب. فهنا الجمهور بيبصوا لمقاصد الشرع في تقييد الرقبه بوصف الايمان عموما في كل الكفارات التي اطلقت فيها وصف الرقبه, قالوا لا المقصود ان يفضل يد المسلمين على رقاب الكافرين ماضيه, تفضل موجوده, يفضل اثار الجهاد مستمره, الا اذا احسن وحصل مقصودا من مقاصد انه اسلم بعد كده, يبقى في معنى ان انا اكمل ادميته, هو كملها هو من ناحيته بالاسلام انا اكافئه بالتحرير عشان يبقى على بعضي مسلم حر, فنستفيد من ملكاته ومن قدراته ونكمل انسانيته ونكمل ادميته كده بقى في مصلحه. انما ايه اللي انا بعمله بقى عمالين ناخد من البحر ونرمي فيه ثاني, فالجمهور يبقى ليه برضو منازعه في المنظر في الايه في المقاصد التشريعيه للعتق بعامه, فقول لا يبقى خلاص كده اتساقا مع روح الشريعة واتساقا مع المقاصد العامة للرق, لا ما تعتقش الكافر بعد أن ملكك الله إياه, وخصوصا على سبيل الكفارات يعني. نعم ما هو انت أذنبت في حقه, هو انت أذنبت في حق الكافر, لأن ربنا لما بيدي لك سلطة بيمنعك من التعسف فيها, تعسفت يسحبها منه وإن كان كافرا على ظاهر الحديث تمام, لكن برضو قد ينازع في مسألة الإيمان من ناحية أخرى. فيبقى هنا الأشبه الذي عليه الجمهور, وهنا برضو الشوكاني معانا في الإيه في المسألة دي هنا, لكن هو برضو في فيض القدير قال لا إن هي أي رقبة أخرى, يعني في فيض القدير تراجع عن هذا الكلام, وفيض القدير متأخر عن الإيه عن الدرر. هنقول استظهر الشوكاني أخيرا في فيض في فتح القدير, عفوا مش فيض القدير, فيض القدير المناوي شرح الجامع الصغير, فتح القدير للإيه للشوكاني في التفسير. فأنا بنقول استظهر الشوكاني أخيرا في فتح القدير أنها تجزئ أي رقبة كانت. مسألة هنا بقول جواز إعانة الحاكم أو الوالي للمظاهر, جواز إعانة الحاكم أو المؤيه أو الوالي للمظاهر. قال ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين, فقد إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله, وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت. تمام, يعني هقول إيه أنت علي كظهر أمي شهرا أو أنت علي كظهر أمي سنة, خلاص عايز يقول هنا في زيادة كمان ان انت اليت لمده كذا, عفوا ظهرت لمده كذا, يبقى مطلوب منك انك تستنى المده وبعدين تكفر على المساله. بس هنقول هنا المساله فيها منزع, لان هو ده كان بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم, هو خلاص الموضوع ما قالوش ما تعملش كده تاني, ولا ان ربنا عمل اصلا القول ده ظلم وزور, فازاي اقول له خليك مستمر في اثار الظلم والزور؟ لا, وانهم لا يقولون منكرا من القول وزور, يبقى تتخلص من اثار هذا الزور, كفر بكفر. لا الإلاء كان ايه احنا في الظهار دلوقتي في الظهار. نعم نعم تمام طبعا فعلا نظرة الى الضرر مطلوب. قال ويجوز للامام ان يعينه من الصدقات اذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله ان يصرف منها اي من الكفارة لنفسه وعياله, زي ما النبي ادى الايه لسلمة, واذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه الا انقضاء الوقت. لا الكفارة ترفعه, الكفارة ترفعه, ده قول أكثر أهل العلم. بقول لتقريره سلمة بن صخر لما قال له أنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان, وفي مسند أحمد تمام, نقول أين التقرير؟ هو الموضوع خلص انتهى, عايز يقول ما قالوش ما تعملش كده تاني، كفايه قول الله عز وجل وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، هجدده ليه؟ هتحصل حاصل. وظاهر القران انه لا يوجب الكفاره الا العود، فالظهار المؤقت اذا انقضى وقته لم يكن اراده ولم يكن إرادة الوطء عودا فلا تجب فيه الكفارة. لو اعتمدنا أن إرادة العود ليست عودا يبقى ما فيش كفارة، تمام. وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور فهي واجبة في مطلق ومؤقت، في مطلق ومؤقت، لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار وداء الظاهر، لأن ربنا بيقول وإنهم لا يقول، ما يبقى الجملة دي ما لهاش تعبير، ملهاش علاقة في الحكم، ذكرها ليه في الحكم؟ ايه مقتضى ذكرها؟ تمام. انا طبعا بقول ان الاخوة لو تقرأ في ايات الاحكام على الاقل في الكتب الكبيرة المباحث المفردة دي، يعني مبحث الإله حتى ولو من القرطبي رحمه الله تعالى، ده مش هقول لك مبحث مفرد، يعني الايات عند القرطبي، الظهار الايات عند القرطبي، او على الاقل روح لتفسير ايات الاحكام للصابوني، بحيث ان انت تشوف الدنيا فيها ايه والكلام فيه ايه، تتعرف على الاقوال بصورة اوسع شوية. يبقى بقول وظاهر القرآن أنه لا يوجب الكفارة إلا العود، تمام. فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته ولم يكن إرادة الوطء عودا فلا تجب فيه كفارة. لا، ده هو تجب فيه الكفارة بمجرد القول، لأنه إيه؟ قول منكر وزور. حكم الجماع قبل التكفير، إذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كفى، يعني امتنع عن امرأة مرة أخرى حتى يكفر في المطلق أو أن ينقضي وقت المؤقت. يعني يقول لو أن الرجل ظهر من امرأته مدة وبعدين عداها، أنت علي كظهر أمي أسبوع شهر، وعد خلص وبعدين هيرجع بعد كده خلص انتهت المسألة، إذا أراد أن يرجع في هذا القول الزور هيعمل إيه؟ يكفر. يقول لحديث ابن عباس أن النبي قال للمظاهر الذي وطئ امرأته لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، وده حديث حسن حسنه الشيخ الألباني في الإرواء. وظهار العبد نحو أو نحو ظهار الحر، وصيام العبد في الظهار شهران كالحر بالاتفاق، تمام، لأنها عبادة ليست مالية فما تأثرش بالحرية والرقة. هناخد الصراحة ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.